قرأنا في كتاب السنة بعضا من فضائل الصحابة، من فضائل الخلفاء الراشدين، ومن فضائل بعض الصحابة كالعشرة المبشرين بالجنة، وكذا عموم الصحابة الذين ورد فيهم فضل عام كفضل قريش أو فضل بعض القبائل التي لها سبق في الإسلام. ولما ذكر الخلال رحمه الله تلك الفضائل أحب أن يذكر حكم من يرد هذه الفضائل. والذين يردونها لا شك أنهم الذين يطعنون في أهلها، الذين يطعنون في الصحابة، والذين يطعنون في الصحابة هم من سماهم السلف رافضة. هذا الاسم ينطبق على الطائفة الذين يعلنون العداوة للصحابة، أي لجماهير الصحابة ولجل الصحابة ولأكثرية الصحابة، ولا يوالون منهم إلا عددا قليلا نحو العشرة أو أقل من العشرين، والصحابة عددهم كثير. الذين سموا وبلغتنا أسماءهم يزيدون على 5000 أو يقربون من 6000، والذين لم يسموا أكثر وأكثر، قد يبلغون 200,000 أو أكثر. فهؤلاء كلهم في اصطلاح الرافضة أنهم ارتدوا، 100,000 أو 200,000 أو 300,000، كلهم في زعمهم ارتدوا. فلأجل ذلك لا يوالون إلا عددا قليلا. وسبب ردتهم كما يقولون أنهم كتموا الوصية. وما هي تلك الوصية؟ في زعمهم أن عليا هو الإمام وهو الوصي، وأن عندهم سورة يسمونها سورة الولاية أو سورة الإمامة. يدعون أن الصحابة كتموها ولم يكتبوها في المصاحف، وأنهم حذفوا من القرآن ما يتعلق بالولاية وبالإمامة وبفضل أهل البيت كما يدعون ونحو ذلك. فلأجل ذلك احتاج العلماء أن يردوا عليهم وأن يبينوا كذبهم. ومعلوم أن كل مبنى أمرهم على الكذب، الكذب الصريح الذي لا شبهة فيه. ويقول بعض العلماء إنهم يستأجرون من يكذب لهم حديثا ويركبه بإسناد، يركب له إسنادا. لو أتاهم من كذب وركب إسنادا لأعطوه ما يطلب من المال، حرصا على أن يكون جانبهم أقوى. وإذا كان قولهم مبنيا على الأكاذيب والأحاديث الموضوعة التي لا زمام لها ولا خطام، والتي يروجونها ويدعون أنها حجة لهم، فإن قولهم يعتبر قولا باطلا لا يلتفت إليه، وذلك لأنهم ردوا دلالة القرآن، القرآن الصريح الذي ذكر الله فيه فضائل الصحابة والذي نقل نقلا متواترا وحفظته الأمة من أول الصحابة من أول عهد الصحابة إلى يومنا هذا، وهو متداول لم يمسه تغيير والحمد لله. ورد دلالة السنة الأحاديث الصريحة التي تنص على فضائل الصحابة ردها. وإذا ثبت عندهم حديث أبطلوا دلالته بزعمهم أنه بطل بارتداد صاحبه، ففي اصطلاحهم أن الأحاديث التي رويت في فضائل الصحابة كانت قبل أن يرتدوا، وأنه بطل معناها بعد ردتهم. هذا قولهم. تعرف بذلك أنهم يطعنون في القرآن ويطعنون في السنة، وما صح منها جعلوه قبل الردة. وإذا كان كذلك فإن الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه يدعون كذلك أن فضائله بطلت بردته، يقولون إنه حكم الرجال والحكم لله، فبذلك لم يقبلوا أن يبايعوه ولا أن يرجعوا إلى بيعته وولايته حتى يعترف على نفسه بأن أعماله الصالحة وجهاده وحسناته كلها قد بطلت، وأنه سيستقبل عمرا جديدا، وأن كل ما تقدم من فضائله لا يعتبر لا سبق ولا ولاية ولا حسنات ولا جهاد. يقول له الخوارج اعترف بأن ذلك كله قد بطل. بأي شيء بطل؟ بطل بتحكيمك للرجال، حيث حكمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله، وأخذوا يردون يرددون كلمة لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. ويقول لهم كلمة حق أريد بها باطل، هذه الكلمة حق ولكنكم تريدون بها باطلا، فإننا جميعا إنما نحكم بحكم الله ونتحرى حكم الله. وبكل حال فعندنا هؤلاء الرافضة الذين تمركزوا في إيران وما تفرع عنه وانتشر مذهبهم في المملكة وفي الكويت وفي البحرين وفي قطر وفي الإمارات وفي العراق بكثرة وفي سوريا، وامتد مذهبهم إلى البلاد الشرقية إلى الهند وإلى الباكستان وإلى ما وراء النهر، وكذلك امتد وتمكن أيضا في البلاد الغربية في أفريقيا بأكملها وبأكثرها، تمكنوا بسبب دعاياتهم القوية وبسبب دعاتهم الذين يمثلون من يرسلونه. هؤلاء هم الذين عادوا جمهور الصحابة. وهناك الطائفة الأخرى الذين هم الإباضية الذين تمركزوا في عمان، والذين يطعنون في أكثر الصحابة ما عدا أبي بكر وعمر، يتولون أبا بكر وعمر ويطعنون في عثمان وفي علي ويكفرونهما، وكذلك أيضا يكفرون من قاتل مع علي أو من قاتل مع معاوية. فنحن الآن بين هاتين الطائفتين، نتبرأ منهما كليهما ونقول إننا نفضل الصحابة جميعا على غيرهم، ونتوقف عما شجر بينهم من الخلاف، ونكل أمرهم إلى الله تعالى، ونتولاهم جميعا، ونشهد بفضلهم وبسابقتهم، ونعذرهم على خطائهم الاجتهاد، ونشهد بأنهم خير هذه الأمة

فقال في آخر سورة الفيء: والذين جاءوا من بعدهم. قال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه سمع أبا عبد الله قال في الرافضي: أنا لا أشهده، يشهده من شاء. قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم على أقل من ذا الدين والغلول والقتيل، لم يصل عليه ولم يأمرهم. وذكر أبو عبد الله حديثا مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل أهل خيبر من نواحيا، فثبت رجل فقتل فلم يصل عليه. يحيى بن أبي كثير يرويه قال عبد الملك: فلعلي كتبتهما. قال رجل لأبي عبد الله: يقولون أرأيت إن مات في قرية ليس فيها إلا نصارى من يشهد؟ قال أبو عبد الله مجيبا له: أنا لا أشهده، يشهده من شاء. قال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا موسى بن هارون ابن زياد قال سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر قال كافر. قال: فيصلى عليه؟ قال: لا. وسألته كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. قال: أخبرني الدوري قال سمعت أبا عبد القبا عبيد القاسم بن سلام يقول: عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام وكذا، فما رأيت أوسخ وسخا ولا أقدر قدرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة. ولقد وليت قضاء الثغور فنفيت منهم ثلاثة رجال: جهميين ورافضي أو رافضيين وجهمي، وقلت مثلكم لا يساكن أهل الثغور فأخرجتهم. قال: أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن أبي خاعن عن ابن أبي خالد عن عامر قال وقال علقمة: لقد هلك قوم قبل هذه الأمة برأيهم في علي كما هلكت النصارى في عيسى بن مريم. قال: أخبرني الميموني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أخبرني قال سمعت أبا البختري الطائي قال: قال علي: يهلك في رجلان عدو مبغض ومحب مفرط. قال: أخبرنا الدوري قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال قال علي بن الحسن بن الحسين: يا أهل العراق، حبونا حب الإسلام، فوالله إن زال بنا حبكم حتى صار علينا شينا. في هذه الآثار كما سمعتم تبين عقيدة الرافضة، وقد عرفنا من المراد بالرافضة أو الروافض أنهم الذين يطعنون في الصحابة والذين يغلون في علي وذريته وزوجته والذين يتسمون بالشيعة أو بالشيعة، هؤلاء هم الرافضة، ويتمدحون بأنهم يحبون أهل البيت ويقولون: أتنكرون علينا حب أهل البيت؟ أتعيبوننا بمحبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكررون ذلك دائما، ونحن نقول: نحن أولى منكم بأهل البيت، نحن نحبهم أكثر من حبكم، نحن نحبهم الحب الشرعي وأنتم تحبونهم الحب البدعي. ثم أنتم تقولون إننا نحبهم ونبغض غيرهم، وتقولون نواليهم ونعادي غيرهم، وتدعون أن بقية الصحابة أعداء لهم، فتدعون أن كل الصحابة أعداء لعلي، فلأجل ذلك تطعنون فيهم وتكفرونهم بل وتسبونهم وتستجيزون لعنتهم، وقد سمعنا هذا في أشرطتهم وربما سمعتم أكثر من ذلك. اعترافهم بأنهم يكفرون الشيخين أبا بكر وعمر ويلعنونهما، هكذا يقول كثير من علمائهم. إذن فكيف يكونون بذلك موالين لأهل البيت؟ نحن نبرئهم من أهل البيت ونبرئ أهل البيت منهم، ونقول حاش أهل البيت أن يكونوا أولياء لكم. والله إن علي رضي الله عنه وكذلك ذريته لا يرضون بما يقوله هؤلاء في أبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة، إنهم ليترضون ويعترفون بفضل هؤلاء الصحابة وأنهم يعترفون بسابقهم وبميزتهم وبما فضلهم الله تعالى به. وقد ذكرنا فيما تقدم أن علي رضي الله عنه تواتر عنه أنه يقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. يقولون إن هذا متواتر عنه، مروي عنه من أكثر من 20 طريقا. أين أنتم يا رافضة عن هذا الأثر الذي يترضى فيه علي الذي هو إمامكم عن هؤلاء الأئمة والخلفاء؟ لكنهم قوم لا يفقهون ولا يعقلون. سمعنا هذا الكلام الذي نقل عنهم الذي فيه تشبيههم باليهود من عدة جهات، وتشبيههم بأخس الحيوانات، لو كانوا من الدواب لكانوا حميرا، هكذا سمعتم، لو كانوا من الطيور لكانوا رخما، الرخم من أضعف الطيور وأخسها، لا منفعة فيها ولا تؤكل، تأكل النجاسات وتأكل الجيف، ولا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولا منفعة فيها. فماذا تكون، ماذا يكون هذا المثل مطابق لهم؟ أنهم من أخس الدواب وأخس الطيور ونحوها. كذلك أيضا سمعنا أن هذا العالم يقول لو شئت أن أكذب لهم حديثا كذبا ويملأ بيتي ذهبا لفعلت، لو قلت لهم عندي حديث ولكن لا أحدثكم به حتى تملأوا بيتي ذهبا، وكذبت لهم كذا حديثا مكذوبا في فضل علي وفي سب أبي بكر وعمر، يعني فيما يؤيد عقيدتهم، لأعطوني ما أطلب. وذلك دليل على أن عقيدتهم مبنية على الكذب، على أنهم يستبيحون الكذب. ولأجل ذلك تجدون أن كتبهم مشحونة بالأكاذيب، أكاذيب يمجها العقل السليم وتنكرها الطباع المستقيمة، ويستبعدها كل ذي عقل، كل ذي عقل معه أدنى مسكة من عقل، ولكن يغلب عليهم السفه وضعف العقول. ولكن لما ترسبت هذه العقيدة في نفوسهم وترسخت وألفوها وتلقوا فيها ما كتب، ما كتب أوائلهم من تلك الأحاديث المكذوبة، صارت راسخة في نفوسهم. لا يمكن إلا ما شاء الله أن يتزحزحوا عن هذه العقيدة. وأيضا لا يزالون إلى هذه الأيام يبتعدون عن كتب أهل السنة، عن قراءة كتب السنة، فلا يقرؤون كتب الصحيحين، ولا يقرؤون كتب السنن، ولا يقرؤون كتب فضائل الصحابة، أو يحذرون منها سفهاءهم وجهلتهم ومبتدئيهم، يقولون لا تقرأوا هذه الكتب بل ابتعدوا عنها، وربما لو تمكنوا منها لأحرقوها أو لمزقوها، وادعوا أنها كما يعبرون به أنها تسبب الفرقة، أنها تسبب فرقة بين المسلمين، أنهم مسلمون وأن هذه تسبب فرقة، وما علموا أن كتبهم المشحونة بالأكاذيب أولى بأن تحرق من كتب أهل السنة التي اعتمدت على الصدق، واعتمد أهلها على الأحاديث الثابتة التي رووها بالأسانيد التي رواها الثقة عن الثقة، فكيف تكون هذه تسبب الفرقة وكتبكم الملأة بالأكاذيب لا تسبب الفرقة، كتبكم المشحونة بالكذب أولى بأن تحرق؟ يقول لا شك أن هذه الأمثلة التي سمعنا مطابقة لهم، يعني تمثيلهم باليهود بأنهم شابهوا اليهود في كل أو في أغلب صفات اليهود. اليهود حرفوا التوراة، وهؤلاء حرفوا القرآن تحريفا معنويا. يكتب كتاب تفسير كبير اطلع عليه بعض إخواننا وبعض زملائنا، رأى فيه العجائب من التحريفات المعنوية، مثل تفسيرهم لقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، قالوا الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، في هذا في تفسير لهم بل في عدة تفاسير. ومثل قوله تبت يدا أبي لهب، قالوا يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر. ومثل قولهم في إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة هي عائشة قاتلهم الله. ومثل روى مسلم في مقدمة صحيحة أن واحدا من غلاتهم وإن لم يكن من الذين يصرحونه جابر الجعفي سئل عن قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فقال لم يأتي تأويل هذا، فقال الذي فسرها كذب عدو الله، إنه يزعم أن هذه الآية في علي وأن عليا سوف يرجع إلى الدنيا. حملوا هذه الآية التي في إخوة يوسف على صفة يدعونها أن عليا في السحاب وأنه سوف ينزل، يقولون إنهم يؤمنون بالرجعة، برجعة علي إلى الدنيا وأنه سوف يقاتل معهم. الآية صريحة في أنها بقصة إخوة يوسف، فحملوها ما لا تحتمل وجعلوها في هذه الرجعة. وأما تأويلاتهم في علي وفي ذريته فعجائب كثيرة، فيفسرون قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، المرج الخلط، يقولون البحران هما فاطمة وعلي، مرجهما يعني خلط البحرين يلتقيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. انظروا إلى هذه التحريفات التي يستنكرها كل ذي عقل سليم. الله تعالى ذكر البحرين في قوله تعالى في قوله وما يستوي البحران، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، وهم يزعمون أن البحرين هما فاطمة وعلي، كيف يكون تفسيرهما؟ تفسيرهم الذي يكادون أن يجمع عليه لا يخرج منه واحد هو تفسير الشجرة التي في سورة إبراهيم. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، الشجرة الطيبة يقولون هو علي وذريته، شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، جعلها خاصة بعلي، مجمعون على هذا. إذن فهذا التحريف أكبر من تحريف اليهود للتوراة. يمكن أن اليهود حرفوا التوراة بزيادة أو بنقص أو نحو ذلك، ولكن هؤلاء حرفوا هذه المعاني وأبعدوا النجعة فيها. كذلك ضرب لهم مثلا أو مثلهم باليهود في بعض الأعمال. اليهود يقولون لا نقاتل ولا نجاهد حتى يخرج الدجال، حتى يخرج المسيح الدجال، وهؤلاء لا يقاتلون في زعمهم وليس هناك جهاد حتى يخرج المهدي المنتظر بزعمهم. وما أدراك ما المهدي؟ أئمتهم الذين يدعون أنهم أهل للإمامة علي وذريته إلى أن وصلوا إلى الحسن ابن إلى الحسن العسكري. ولما كان الحسن العسكري لم يولد له، لم يكن له أولاد، ومات من غير عقب، وسوس لهم الشيطان أن له ولد اسمه محمد وأنه دخل السرداب سرداب سامراء وأنه المهدي وأنه المنتظر وسوف يخرج، وإذا خرج فسوف ينضم إليه كل شيعي ويقاتل بهم كل من ادعوا أنه مخالف لهم. فيقولون لا يكون هناك قتال حتى يخرج المهدي المنتظر، كما تقول الرافضة، كما تقول اليهود ليس هناك قتال حتى يخرج المسيح. هذا من عقيدتهم. وهذا المهدي الذي يقولون إنه سوف يخرج أضحوكة يضحكون بها كل عاقل وكل جاهل، وذلك لأنهم منذ أن مات الحسن العسكري وهم رابطون عند ذلك السرداب عند سامراء في العراق، وفي تلك المدة من تلك المدة وهم إلى اليوم ينتظرون خروجه، يرتقبون أن يخرج من هذا السرداب في زعمهم. وقد جعلوا عند ذلك السرداب أو عند ذلك البحر فرسا مسرجا، يدعون أنه سوف يخرج الآن ويركب هذه الفرس وينطلق معهم حيث يريدون. أسرجوا هذا الفرس وصاروا ينتظرونه ويوكلون واحدا طوال الليل وهو ينادي اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا. هكذا هذه عقيدتهم، ولا يزالون يدعون الله دائما يقولون عجل الله بخروجه. رأيت مع بعض الإخوة بعض الأوراق التي أخذها من بعض الذين اتصل بهم بعض شيعة العراق، وفيها أسماء أئمتهم: الأئمة الاثني عشر، علي عليه السلام، الحسن بن علي، الحسين بن علي، علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين، جعفر بن محمد الصادق، وهكذا إلى أن قالوا محمد بن الحسن العسكري المنتظر عجل الله بخروجه. هكذا يدعون أنه سوف يخرج وأنهم ينتظرون خروجه. أين عقولهم لما تكلم بعض العلماء على عقيدتهم في المهدي وذكر حالتهم التي يسخر منها كل ذي عقل وكل ذي جهل أنشد الأبيات المشهورة بقوله: ما آن للسرداب أن يلد الذي حملتموه بزعمكم ما آن، فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانا. أي ليس لكم عقول على عقولكم العفاء، أي عفت عليها العوافي وسفت عليها السوافي، كأنه لا عقول لكم، كيف تصدقون بهذه الأقصوصة التي لا دليل عليها ولا برهان عليها، ما دام أنهم ثبت بأن الحسن العسكري لم يخلف لم يولد له. فلما أنهم جعلوا هذه السلسلة سلسلة أئمتهم أوحى إليهم الشيطان أنه لا يمكن أن ينقطع، وجعله هو الإمام الثاني عشر، لأنهم عندهم من الأئمة اثني عشر، ولا يزالون يحتجون بالحديث الذي في صحيح مسلم والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال هذا الأمر ظاهرا حتى يليه اثنى عشر كلهم من قريش، يحتجون بهذا الحديث ويقولون الاثنى عشر هم أئمتنا. فنقول لهم: متى تولوا؟ متى كانوا ولاة؟ الرسول يقول: حتى يليه اثنى عشر. أئمتكم ليس لهم ولاية عامة ولا خاصة ما عدا علي تولى ولم تتم له الولاية، حيث خرج عن ولايته الشام ومصر وأفريقيا ونحوها، ما بقي له إلا العراق والحجاز واليمن وما أشبهه، هذه ولاية علي خمس سنين. أما ذريته فالحسن تولى ستة أشهر على مكان ولاية أبيه ثم تنازل، والحسين أراد أن يبايعه أهل العراق وقتل قبل أن تتم له البيعة، والبقية لم يكن لهم ولاية، فكيف تدعون أنهم هم الأئمة؟ كثيرا ما يحتجون علينا ويقولون: في كتبكم ما يدل على أئمتنا، كتابكم الذي هو في صحيح مسلم ترونه وأنتم تخالفونه، أنه لا يزال هذا الأمر ظاهرا حتى يليه اثنى عشر. فنظرنا وإذا أئمتهم لم يتولوا، نظرنا وإذا الولاة الذين تولوا إلى القرن الأول اثنى عشر، وهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، وبعدهم معاوية وابنه، وبعده ابن الزبير، ثم بعده عبد الملك، يمكن أن يعد بعده مروان، ثم عبد الملك، ثم اثنان من ولده، والثالث عمر بن عبد العزيز. هؤلاء اثنى عشر، هؤلاء هم الذين صار لهم ولاية وصار لهم سطوة وصار لهم نفوذ، ولم يزل الأمر كذلك، والسنة ظاهرة إلى أن انتهت بولاية عمر بن عبد العزيز في آخر القرن الأول وأول القرن الثاني، وبعده صحيح أنه وجدت البدع، ظهرت الجهمية وظهرت القدرية، واستفحل أمر الجهم واستفحل أمر الرافضة وعظم شرهم. فصدق الله قول نبيه أن هذا الأمر، يعني هذا الدين وهذه العقيدة، لا تزال ظاهرة حتى يلي هذا الأمر اثنى عشر خليفة كلهم من قريش. فنظرنا وإذا آخرهم عمر بن عبد العزيز، فكيف ينطبق على من لم يكن له أية ولاية إلا واحد أو اثنان؟ هذا من أقوالهم التي يعتمدونها، ينشرونها ويتبجحون بذلك، ويقولون إنكم تختلفون في هؤلاء الاثني عشر، ونحن لم نختلف أنهم اثني عشر. نقول: بل أنتم ما ولي منكم إلا أحد عشر، ولا الثاني عشر خيال لا يدرى أين هو، ثم أنتم لم يلي أحد منكم ولاية تستحق أن يكون واليا. هذا من جهة. وبعد ذلك نقول إن هؤلاء الشيعة الذين سموا أنفسهم بذلك يدعون أنهم شيعة يعني أعوان لعلي. وسمعت واحدا في المطاف يطوف ويقول مفتخرا: الحمد لله الذي جعلني من شيعة علي، الحمد لله الذي جعلني من شيعة علي. فقلت له: لماذا لم تقل من شيعة محمد، من شيعة علي يعني الذين يحبونه؟ ألست تحب محمدا؟ إذا كنت تحبه فأنت من شيعته، وإن كنت لا تحبه فلست من شيعته، إذن فأنت تبغضه. ولكنه لما عرف أني سأناقشه وأرد عليه أسرع السير حتى يفوته وحتى يختلط بالناس ولا يسمع مني. وهكذا عادتهم، أنهم لا يحبون أن يسمعوا من أهل السنة شيئا يكون ردا لما يعتقدونه. إذا كنتم شيعة لعلي فأنتم شيعة لمحمد قبله، وأنتم شيعة لكل من يحبه محمد. ولا شك أن محمد عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه الذين تولوا، هو الذين آووا والذين نصروا، الذين آووا ونصروا والذين هاجروا معه والذين جاهدوا معه والذين أنفقوا كل ما يملكونه والذين آثروه على أنفسهم وقدموا أنفسهم بين يديه. كيف لا يحبهم؟ وإذا كان يحبهم فكيف لا تحبونهم؟ إذن أنتم لا تحبون محمدا ولا تحبون من يحب محمدا. وإذا كنتم كذلك فإنكم أيضا لا تحبون علي محبة حقيقية، لأنكم لو أحببتموه لأحببتم كل من يحبه. هو علي رضي الله عنه يحب الرسول أحب من نفسه وولده، ويحب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك نشهد أيضا بأن بنيه وبأن بني بنيه يحبون الصحابة ويبالغون في محبتهم، ولا يكون في قلوبهم أي بغل وأي حقد على أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف مع ذلك يقولون إنهم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا شك أنكم إن شاء الله على يقين من عداوة هؤلاء الرافضة وحقدهم على الإسلام والمسلمين وما يكيدون به للبلاد الإسلامية. فلأجل ذلك تكون أيها المسلم على حذر من أن تصغي إلى أقوالهم وما يشبهون به وما يتمدحون به بأنهم مسلمون وبأنهم في نشراتهم وفي كتاباتهم التي لا يزالون ينشرونها بيننا، يدعون أنهم بذلك قد تغلبوا على المسلمين يعني أهل السنة، وأن جانبهم قد رجح. نشروا قريبا كتبا كثيرة، ومنها كتاب ألفه رجل يغلب عليه الجهل، ولكنه انخدع مع كونه ممدوحا يعني معروفا بالذكاء، انخدع بمعاملتهم فتشيع، وهو من أهل ليبيا أو البلاد أو بلاد أفريقيا العربية. ألف كتابا ولا يزالون ينشرونه، وعنوانه ثم اهتديت. ونقول له: لقد ضللت. كتاب في مجلدين، المجلد الأول عنوانه ثم اهتديت، والثاني عنوانه رجال آمنوا. ونقول: إنك قد ضللت، وإنك لم تكن آمنت بل كفرت باعتقادك ما تعتقده. بالغ في هذا الكتاب في التنقص للصحابة، وبالأخص عمر بن عبد العزيز، عمر بن الخطاب، كاد أن يجعله أكثر من إبليس وأكثر من فرعون وأعداء الأعداء للرسل ونحو ذلك في هذا الكتاب الذي ينشرونه ويجعلونه حجة لهم. وهكذا رسالة أو كتاب لواحد منهم عنوانه المراجعات. المراجعات هذا أيضا كتاب أرسل إلي منه صورة، وهو في الحقيقة كان رجل شيعي كان بينه وبين بعض أهل السنة من أهل مصر مراجعات يسألونه فيجيبهم، وادعى في الأخير أنه غلبهم وأنه ظهرت حجته عليهم. لما أتى على ذكر الصحابة الذي سئل عن معتقده في الصحابة حمل على أبي بكر وعلى عمر وعلى خالد بن الوليد، وادعى أنه لما قتل مالك بن نويرة زنى بامرأته، هكذا يقول، قاتله الله قاتله ثم زنى بامرأته في تلك الليلة، يعني أنه هو رضي الله عنه تزوجها زواجا صحيحا بعدما اعتدت وخرجت من العدة، وادعوا أنه نكحها بزنا، وأنه قتل ابن نويرة قتلا وهو لا يستحق، مع أن ابن نويرة كان من الذين ارتدوا بعد الإسلام. فهكذا يطعنون في أبي بكر وفي عمر وفي خالد وفي أشباههم من الذين قاتلوا في سبيل الله وقاتلوا المرتدين. وانطبق عليهم قول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهذا الوصف إنما ينطبق على الصحابة الذين قاتلوا المرتدين، فلا يغتر بما يقول له أعداء الدين.